أن يروى عنهم إذا كان الغرض من ذلك تبيين ضعفهم، والغرض من ذلك بيان ما أخطأوا فيه. وعلى ذلك قامت كتب العلل، وعلى ذلك قامت الكتب التي ألفت في الضعفاء، حيث يذكرون الراوي ويبينون علته من حيث الضعف أو التهمة، ثم يسوقون الأخبار التي رواها ليعرفها الناس ويكتشفونها ولا يحتجوا بها. أما رواية المتهم بالكذب أو من ضعف، فهذا الذي عليه الإمام مسلم رحمه الله أنه لا يرى روايته يعني في معرض الاحتجاج، لأن الله سبحانه وتعالى نهانا أن نقبل خبر الفاسق، والفاسق يعني هو مطعون العدالة، والراوي إذا كان مطعون العدالة لا تقبل روايته. واستدل بقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي لا تقبلوا منه الخبر، وعليكم أن تتحققوا وأن تتحروا، فإذا ثبت صدقه من خلال موافقة الآخرين له فلا بأس بقبول خبره، لكن هل الاعتماد في ذلك عليه أو على غيره؟ الذي عليه المحدثون أن الخبر إذا ثبت من طريق عدل فإنه لا يلتفت إلى طريق المتهم، وموافقته ومخالفته على حد سواء، ليس لها اعتبار وليس لها وجود. ولهذا يقتصرون على قبول رواية العدل، أما غير العدل فلا يقبلون روايته بل يردونها، فإن وفقت من قبل الثقات عملوا بروايات الثقات وأهملوا رواية غير العدل كأنها لم تكن، إلا إذا كان الراوي يعني عدلا لكنه سيء الحفظ، فعندئذ تقبل روايته على سبيل الاعتبار وعلى سبيل المتابعة، وأن روايته تصلح للاحتجاج مجتمعة مع روايات غيره. قال: لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وهذا الحكم علق بالفاسق، والفاسق المراد به مطعون العدالة، ومفهومه أنه إن لم يكن فاسقا بأن كان عدلا أي فاقبلوا خبره. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، وهذا بمثابة التعليل، أي لا تقبلوا خبره مطلقا كي لا تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني على ما فعلتم من إصابة القوم بجهالة نادمين على ما ارتكبتم بناء على خبر الفاسق الذي لم يكن موافقا ومطابقا للواقع. فهذه الآية فيها دلالة صريحة على رد خبر الفاسق والتبين فيه وعدم قبوله إلا إذا ترجح عندنا أن هذا الخبر قد ثبت من أهل العدالة وممن يتلقى خبره، لأن مفهوم هذه الآية إن جاءكم فاسق بنبأ مفهومه أنه إن جاءكم عدل بنبأ فاقبلوا، كما أنه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وتبينوا بمعنى تثبتوا، يعني كما يقول وزنا ومعنى، تبينوا بمعنى تثبتوا. وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء، وهذا جاء في آية الدين في قوله سبحانه وتعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم في قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وقوله ترضون من الشهداء يعني تقبلونهم، ومعلوم أنه لا يقبل في الشهادة إلا من كان عدلا كما قال جل وعلا وأشهدوا ذوي عدل منكم، ومفهومه أنهم إذا لم يكونا عدلين فلا تقبل شهادتهم، هذا معنى قوله ممن ترضون من الشهداء. وهنا يشير الإمام مسلم رحمه الله إلى أن الآية جاءت في سياق الشهادة، والرواية والشهادة يجمعهما معنى كبير، يعني يتماثلان ويتشابهان ويلتقيان في كثير من الأحكام، وما يجري في الشهادة يجري في الرواية. قال ممن ترضون من الشهداء، وقال عز وجل وأشهدوا ذوي عدل منكم، وذوي عدل يعني صاحبي عدالة، ومفهومه أن من لم يكن عدلا لا يصلح لأن يكون شهيدا. قال فدل بما ذكرنا من هذه الآية، يعني الآيات الثلاثة، الآية جمع آية، أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول، يعني ساقط مردود لا يقبل، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بألا نأخذ خبر الفاسق، وأن شهادة غير العدل مردودة لقوله وأشهدوا ذوي عدل، ولقوله ممن ترضون من الشهداء، ومفهومه أن من لم ترضوه في الشهادة لا تقبل شهادته. وهنا الإمام مسلم رحمه الله استدل بآيات الشهادة على الرواية، وهو الذي ذهب إليه كثير من أهل العلم بأن الشهادة والرواية يتوافقان في كثير من الأحكام. وتنفرد الشهادة عن الرواية بأحكام، ومحل الالتقاء بين الشهادة والرواية أن كل منهما يثبت أو يؤكد خبرا ويحكي حكما، ولذلك اشترط في الرواية ما يشترط في الشهادة. لكن يشير الإمام النووي رحمه الله إلى أن هناك فرقا بين الرواية والشهادة، فالرواية تحمل على العموم لأن الإنسان يبلغ فيها دينا وخبرا يعمل به الجميع، في حين أن الشهادة تحمل على الخصوص لأنها يستفيد منها جماعة وقوم خاصون. ولهذا افترقت الشهادة عن الرواية، واشترط في الشهادة ما لا يشترط في الرواية. على سبيل المثال، الشهادة اشترط فيها التعدد، أي قضية تقوم على الشهادة لابد أن يشهد فيها اثنان، بخلاف الرواية فإنه يقتصر فيها على الواحد. أيضا يشترط في الشهادة على سبيل المثال يشترط في الشهادة غير التعدد الذكورية، وإذا كان الشهداء نساء فلا بد أن يجتمع امرأتان مقابل رجل، في حين أن الرواية لا يشترط فيها الذكورية، حيث تروي المرأة الحديث ويقبل منها ولا يشترط أن يتعدد، يعني لا يشترط فيها التعدد. ويشترط في الشهادة الحرية، فلا تقبل شهادة العبد. وأما الرواية فلا يشترط فيها الحرية، حيث تقبل شهادة العبد. ويشترط في الشهادة البصر، عند كثير من أهل العلم يشترطون أن يكون الشاهد بصيرا، يعني مبصرا، ولا يشترط في الرواية أن يكون الراوي مبصرا، بل تقبل رواية الأعمى. تتفق الشهادة والرواية في أن في الإسلام، فلا تقبل رواية غير المسلم. ويشترط ولا تقبل شهادة غير المسلم. وتتفق الرواية والشهادة في البلوغ، فلا تقبل رواية الصغير كما لا تقبل شهادة الصغير. ويشترط في الرواية والشهادة، يعني يتفقان في العقل، فلا تقبل رواية المجنون، كذلك لا تقبل شهادته. وهنا ينبغي أن يلفت النظر إلى أمر في الرواية يختلف عن الشهادة، وهو أن الرواية لها أمرين، لها حالين: حال تحمل وحال أداء. حال تحمل وحال أداء. فحال التحمل لا يشترط فيها شيء، يعني حيث يجوز لمن يتحمل الرواية أن يكون طفلا، لكنه لا يؤدي إلا إذا بلغ. وعليه يحمل سماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان صغيرا ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم عند أداء هذا الذي سمعوه لابد أن يكونوا على حال تكتمل فيها شخصياتهم بأن يكون بالغا. فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. كل هذه لقنها النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود، وكان إذ ذاك طفلا، عبد الله بن عباس وكان إذ ذاك طفلا. وهكذا محمود بن الربيع حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهه وكان ابن 5 سنين. وهكذا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه لم يكن قد بلغ مبلغ الرجال إلا بعد غزوة أو في غزوة الأحزاب. وهو الذي يذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه عن شجرة تشبه المؤمن، يقول: وقد خطر في بالي أنها النخلة، إلا أني ما استطعت أن أقول لصغر سنه رضي الله تعالى عنه. فعلماء الحديث يفرقون بين التحمل والأداء، يقولون: لا يشترط في التحمل أي شرط، فالكافر يتحمل لكنه لا يؤدي إلا بعد الإسلام. وضربوا لذلك مثلا بقصة أبي سفيان رضي الله تعالى عنه مع هرقل يوم أن دعاه وسأله عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذ ذاك أبو سفيان على غير دين الإسلام، لكنه لما حدث به هذا الخبر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم به كان بعد أن دخل في الإسلام، فقبل منه الخبر، فتحمله لم يلتفت إليه ولم يشترط فيه شرط، وإنما كان الشرط عند الأداء. وهكذا المجنون قد يتحمل، يعني قد يسمع المجنون كلاما يعقله، لكنه لا نقبله منه إلا في حال العقل. وهكذا غير العدل قد يتحمل، لكنه يشترط فيه العدالة عند عند التحمل. فهذه شروط تفارق الشهادة، الرواية فيها تفارق الشهادة. أما الفروق الأخرى التي تفارق فيها الشهادة العداء الرواية، مثلا رواية الفرع، إذا وجد الأصل في الشهادة لا يلتفت إلى شهادة الفرع، أما في الرواية فيجوز أن تقبل الرواية من الفرع مع وجود الأصل، وهذا الذي يسميه أهل العلم بالنزول في الرواية. كذلك الشهادة لا تجوز للأقارب، للوالدين أو للأولاد، لأن مظنة التهمة فيها، بخلاف الرواية فإن التلميذ أو فإن الراوي يروي عن أبيه وعن جده وعن أقربائه دون أن يحضر، يعني أن يكون في ذلك محظور. هذا ما أراد الإمام مسلم رحمه الله الإشارة إليه من حيث الفرق بين الشهادة وبين الرواية. نعم، لأنه هذا هو الغرض، أنه الأصل أن الشهادة تكون للرجال، فإن لم يوجد الرجال يشهد النساء، لكن كما قال القرآن فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، يعني فالمرأتان تحل محل الرجل الواحد، فإن لم يوجد رجال فيشهد في ذلك النساء عن كل رجل اثنين، لأن القرآن بيّن الحكمة والعلة، فقال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، لأن النساء من شانهن أن ينسين يعني ما يجري، فلذلك اشترط الاحتياط في ذلك. كنا وقفنا في درس البارحة عند الكلام على مسألة أن بعض المحدثين نصب نفسه محدثا لكنه لم يلتزم بمنهج أهل الحديث من الاقتصار في الرواية على ما صح وطرح ما لم يصح، وهذا الذي ذكره الإمام مسلم أنه منهج المحدثين استدل به على صنيع بعض أهل العلم، بعض الأئمة من المحدثين، من أمثال مالك بن أنس وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي. وكنا قد وقفنا في التعريف بعبد الرحمن أو بسفيان بن عيينة، وقلنا هو أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي الكوفي ثم المكي، قال ثقة حافظ فقيه إمام حجة، وهذه كلها أوصاف في وتعد من أعلى مراتب التعديل، إلا أنه تغير يعني في آخر عمره تغير حفظه بأخرة. وهنا ينبغي أن ينبه إلى أن بعض الرواة يقال فيه تغير، وبعض الرواة يقال فيه اختلط، ولا شك أن الاختلاط أصعب وأشد وأسوأ من التغير، فإن التغير قد يكون بشيء من سوء الحفظ، يعتري الإنسان بسبب كبر سنه، أما الاختلاط فقد يكون في الحفظ وقد يكون في الكتاب، يكون في الحفظ ويكون في الكتاب، والتغير قد يستدرك. وكثير من أهل الحديث كانوا إذا أسنوا وأحسوا بالتغير كانوا يمتنعون عن التحديث، لا يحدثون، وإذا جاءهم طلاب يريدون أن يسمعوا منهم يعتذرون عن السماع لأنهم لا يضبطون ما حفظوا. فالتغير أخف وطأة من الاختلاط. وإن كان من ألف في مسائل الاختلاط أو في الرواة المختلطين لم يفرق بين من تغير وبين من إيه؟ من اختلط، إلا أن النقاد أمثال الحافظ ابن حجر رحمه الله والإمام الذهبي وغيرهم يعني كانت عبارتهم دقيقة، يفرقون بين من تغير وبين من اختلط. قال: وكان يدلس لكن عن الثقات، يعني أن الإمام سفيان بن عيينة أثر عنه أنه روى عن بعض شيوخه ما لم يسمع منه، ورواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه يعني مباشرة يسمى تدليسا إذا رواه عنه مباشرة، خاصة إذا استخدم صيغة توهم السماع، إذا استخدم صيغة توهم السماع فهذا الذي يسمى بالتدليس. وقد عرفنا فيما مضى أن التدليس ليس عيبا وليس محل قدح، وإنما هو يعني عدم وضوح في الرواية، عدم وضوح في الرواية، وأهل العلم احتاطوا فلم يقبلوا ممن جرى منه تدليس إلا فيما صرح فيه بالسماع. قال: توفي سنة 98 و100، وهو من رؤوس الطبقة الثامنة، يعني طبقة صغار أتباع التابعين. وأما يحيى بن سعيد القطان فقد ذكره الحافظ ابن حجر بقوله: يحيى بن سعيد بن فروخ التميمي أبو سعيد القطان البصري، قال: ثقة متقن حافظ إمام قدوة من كبار التاسعة، يعني من كبار الطبقة التاسعة في طبقة الإمام الشافعي رحمه الله. توفي سنة 98 و100، ونلاحظ أنه هو وسفيان بن عيينة توفي في عام واحد، لكنه في التصنيف جعله أصغر من سفيان بن عيينة. والسبب في هذا الحكم وفي هذا التصنيف يعني من حيث الطبقات إنما هو باعتبار الرواية، فمن روى عن الكبار من الطبقة السابقة له يعتبر في طبقته متقدما عمن لم يدرك ذلك. يقول: أخرج له الجميع، يعني أصحاب الكتب الستة. وأما عبد الرحمن بن مهدي فهو عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري، قال مولاهم أبو سعيد البصري قال ثقة ثبت حافظ عارف بالرجال، لأنه كان ممن يسأل عن الرجال فيبين درجاتهم، وعارف أيضا بالحديث من حيث صحته وضعفه. وعبد الرحمن بن مهدي من أقران الإمام أحمد رحمه الله. قال ابن المديني ما رأيت أعلم منه، يعني بالحديث ورجاله، من الطبقة التاسعة، من الطبقة التاسعة يعني من أوساطهم. يقول الإمام مسلم رحمه الله قال وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة، يعني هؤلاء الذين عرفوا بأنهم لا يروون إلا عن الثقات ولا يروون الأحاديث الضعيفة، قال لما سهل علينا الانتصاب لما سهل علينا الانتصاب لما سألت، يعني الذي حملنا على أن نقتصر في روايتنا على الصحيح دون الضعيف، وأننا لا نتشاغل بروايات الضعفاء، منهج من قبلنا من الأئمة. ولذلك اعتبر الإمام مسلم هؤلاء الأئمة الذين ذكروا شيوخا له فيما يروون. ونلاحظ أن كثير من الأحاديث التي أخرجها في كتابه إنما أخذها من طريقهم رحمه الله. لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل، ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خفى على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. قال واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين، ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع، يعني يتجنب رواياتهم. وهنا يشير الإمام مسلم إلى أن نوعين من الرواة ينبغي أن تتجنب روايتهم. النوع الأول أهل التهم، يعني المتهمون بالكذب في الحديث، سواء كان الكذب في حديث الناس أو الكذب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من عرف بالتساهل فيما يروي وعدم الدقة فيما يروي ينبغي أن يتجنب حديثه. والنوع الثاني قال المعاندين من أهل البدع، وهذه أيضا مسألة من المسائل التي دار فيها الكلام حول أهل العلم، الكلام حولها دار كلام أهل العلم حولها، هل تقبل رواية أهل البدع أو لا؟ والمراد بأهل البدع يعني الذين يحدثون في دين الله ما ليس منه، الذين يحدثون في دين الله ما ليس منه، سواء كان في الاعتقاد أو كان في السلوك والمنهج أو كان في العبادات، فكل من أحدث ما ليس له فيه دليل يعد من أهل البدع. هؤلاء أهل البدع يصنفهم العلماء إلى صنفين: بدع يخرج بها أهلها من الإيمان، تخرجهم من الملة، كبدع الجهمية الذين ينكرون وينفون عن الله جل وعلا الأسماء والصفات، وبدع لا يخرج أهلها بها من الإسلام ويعدون من طوائف الإسلام ومن فرق الإسلام، وهذه تشمل معظم أصحاب البدع ومعظم أصحاب الفرق الإسلامية، والتي ينتمي أصحابها إلى الإسلام، لكن خيال يعني ظهرت مخالفتهم للمنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اتفق أهل العلم على أن أهل السنة والجماعة مطبقون على أن من كفر ببدعته لا تقبل روايته، أن من حكمنا عليه بالكفر بسبب بدعته لا نقبل روايته. لماذا؟ لأن هذا كافر، والكافر لا تقبل روايته، مردود الرواية. أما إذا كان من أهل البدع التي لا تبلغ حد التكفير، لا يكون أصحابها كفارا، فهؤلاء اختلفوا هل تقبل روايته أو لا. فظاهر كلام الإمام مسلم رحمه الله أنه لا يقبل رواية أهل البدع، لأنه أشار هنا إلى ردها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المبتدعة إما أن يكونوا دعاة لبدعتهم أو لا يكونوا دعاة لبدعتهم، فإن كانوا ممن يدعو لبدعته ويتحمس لها ويحرص على نشرها فهذا قالوا ترد روايته ولا يقبل منه خبر. والغرض من ذلك إنما هو حمله على أن يرتدع عن بدعته، حمله على أن يرتدع عن بدعته ويرجع إذا عرف أننا لا نقبل خبره ولا نقبل روايته ما دام داعية لبدعته. وبعض أهل العلم يفرق بين عموم روايته، فيقول إن كانت روايته تدعو إلى بدعته نردها، لأن دعوته لبدعته قد تحمله على أن يروي ما صح وما لم يصح، فما كان يعني يحمله على بدعته وما كان ينشر بدعته نردها. أما إذا روى روايات، خصوصا إذا كانت هذه الروايات ظاهرها أنها لا تؤيد بدعته، فتقبل روايته. وعملوا على ذلك فعل الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وينقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه يقبل روايات أهل الأهواء والبدع إلا إذا كان أصحاب هذه البدعة يجيزون لأنفسهم الكذب، إذا كانوا يبيحون الكذب لأنفسهم فلا يقبل روايتهم. ولهذا نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله قال أنه قال أقبل روايات أهل البدع إلا الخطابية، فإنهم يجيزون الكذب لأنفسهم، يجيزون الكذب في رواياتهم ويجيزون الكذب في شهادتهم، ولذلك لا يقبل روايتهم. فالمسألة محل خلاف بين أهل العلم، وظاهر صنيع الإمام البخاري رحمه الله أنه يقبل روايات أهل البدع إذا كانوا صادقين وكانوا يعني لا يكذبون وكانوا يرون حرمة الكذب، فإنه يروي عنهم. ولذلك حملوا فعل البخاري رحمه الله في روايته عن عمران بن حطان أو عمران بن حطان المتهم ببدعة الخوارج، بل إنه كان ممن غلا في بدعة الخوارج، ومع ذلك أخرج له الإمام البخاري. عمران بن حطان هذا الذي أثنى على عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله تعالى عنه، أثنى عليه وحسن فعله، ولا شك أن هذا الصنيع منه غلو في بدعته ومع ذلك أخرج له الإمام البخاري رحمه الله. إيش؟ الظاهر أنه أخرج له مطلقا، لأن العلماء ما قيدوا ذلك، حتى وإن كان أخرجوا له مقرونا فإن القرن هنا لا يؤثر، لأن القرن إنما يفيد الضعيف لا أنه يفيد صاحب البدعة. نعم. فبين الإمام مسلم رحمه الله بالكتاب وبالسنة أن الضعيف وأن المتهم وأن الفاسق ترد روايته ولا تقبل. يعلق الإمام النووي رحمه الله على كلام الإمام مسلم قال: هذا الذي ذكره مسلم رحمه الله ممن اختلف فيه. قوله: وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا وإيضاحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. قال الإمام النووي: هذا الذي ذكره مسلم مما اختلف فيه. فقيل: اخترمته المنية قبل جمعه، وقيل: بل ذكره في أبوابه من هذا الكتاب، من هذا الكتاب الموجود. وقد تقدم بيان هذا واضحا في الفصول والله أعلم. قوله: مما يقذفون به الأغبياء إلى الأغبياء، أي يلقونه إليهم. قال: والأغبياء بالغين المعجمة والباء الموحدة هم الغفلة والجهال والذين لا فطنة لهم. قوله: سفيان بن عيينة. قال: هذا أول موضع جاء ذكره رضي الله عنه، يعني في سفيان، والمشهور فيه ضم السين يقال سفيان، وضم العين ابن عيينة. وذكر ابن السكيت يعني صاحب كتاب إصلاح المنطق في سفيان ثلاث لغات للعرب: ضم السين سفيان، وفتحها سفيان، وكسرها سفيان. وذكر أبو حاتم إيش عندكم؟ ها؟ هل في أحد اسمه أبو حاتم السختياني؟ ها؟ المشهور والمعروف أنه أن من علماء اللغة أبو حاتم السجستاني. السجستاني له كتاب المعمرون وغيره. وذكر أبو حاتم السجستاني وغيره في عيينة ضم العين وكسرها، عيينة وعيينة، وهما وجهان لأهل العربية معروفان. قال رحمه الله: اعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. يضبط لنا كلمة الستارة، قال: بكسر السين، وهي ما يستتر به، وكذلك السترة. هو أن يتقي منها، قال: ضبطناه بالتاء المثنات فوق بعد المثنى تحت، وبالقاف من الاتقاء، أن يتقي يعني الياء أولا ثم التاء ثم القاف. قال: من الاتقاء، وهو الاجتناب. وفي بعض الأصول يعني من كتاب مسلم: وأن ينفي بالياء والنون والفاء، وأن ينفي قال بالنون والفاء، يعني قبلها الياء، وهو صحيح أيضا، وهو بمعنى الأول يعني يتقي أو ينفي، وهو وقوله صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين، يقول ليس هذا من باب التكرار للتأكيد بل له معنى غير ذلك، فقد تصح الروايات لمتن ويكون الناقلون لبعض أسانيده متهمين فلا يشتغل بذلك الإسناد، يعني قد يكون الحديث صحيحا سندا ومتنا، وقد يكون الحديث يصح من حيث المتن لورود طرق أخرى له، لكن بعض الروايات التي سيق بها وبعض الأسانيد التي روي بها في رواتها ضعف، فإن كان الضعف في الضبط فهذا ينجبر بروايات الثقات، أما إذا كان الطعن في العدالة أو الطعن بالتهمة فإنه لا ينجبر ويبقى المتن صحيح والحكم على الحديث بالضعف لضعف السند. ولهذا الإمام مسلم رحمه الله يقول إيش ما أشار إليه هنا بقوله روايات، وقوله صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين، فإذا كان الحديث لبعض طرقه روايات ثقات ولبعض طرقه روايات أو رواة متهمون فإننا لا نلتفت إلى روايات المتهمين ولا نعتبرها لا وفاقا ولا خلافا. الشواهد تعتبر لكنها لا تفيد رواية المتهمين. قال ليس من باب هو من باب التكرار للتأكيد لا بل له معنى غير ذلك، فقد تصح الروايات لمتن ويكون الناقلون لبعض أسانيده متهمين فلا يشتغل بذلك الإسناد، يعني الذي فيه المتهمين. وأما قوله إنه يجب أن يتقى ما كان منها عن المعاندين من أهل البدع، يقول فهذا مذهبه، يعني مذهب الإمام مسلم أنه لا يقبل رواية أهل البدع، وكأنه يعني أطلق في ذلك، قال فهذا مذهبه. قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق، وذلك للحكم عليه بالكفر، والكافر لا تقبل روايته. وأما الذي لا يكفر بها فاختلفوا في روايته، فمنهم من ردها مطلقا لفسقه لأن مرتكب البدعة فاسق، وسبق أن ذكرنا في تعريف العدل، العدل هو المسلم المكلف يعني العاقل البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، وبينا أن أسباب الفسق الوقوع في الكبيرة والإصرار على الصغيرة والابتداع، فمن ابتدع ومن عمل وقام وأدى أو تبنى بدعة فإنه يعتبر فاسقا. ولهذا قال هنا أن روايته في روايته فمنهم من ردها مطلقا لفسقه أي لحكم عليه بالفسق ولا ينفعه التأويل، يعني في تأويله في بدعته، ومنهم من قبلها مطلقا إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية. قال: وهذا محكي عن إمامنا الشافعي رحمه الله. نعم. ها؟ هم أي مرتكب بدعة عندما يطلب منه ويوجه إلى أن يرتدع عنها لا يرتدع ويصر عليها، فإذا أصر عليها سمي معاندا. قال: وهذا محكي عن إمامنا الشافعي رحمه الله لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء. إيش عندكم؟ ها؟ لا الخطابية. هكذا كل النسخ. لا الخطابية من الرافضة، لكونهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم، يعني لأنهم يستحلون الكذب. قال: ومنهم من قال تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته. طبعا هذا المذهب الذي أشار إلى أنه رأي الإمام الشافعي، قلنا إنه هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله. قال: تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته، ولا تقبل إذا كان داعية، وهذا مذهب كثيرين أي من المحدثين أو الأكثر من العلماء. يقول: وهو الأعدل الصحيح، يعني المذهب الذي اختاره الإمام النووي رحمه الله. وقال بعض أصحاب الشافعي رحمه الله: اختلف أصحاب الشافعي رحمه الله في غير الداعية، واتفقوا على عدم قبول الداعية. وقال أبو حاتم بن حبان، قال بكسر الحاء يعني في ضبط كلمة حبان: لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أئمتنا، يعني الشافعية قاطبة، لا خلاف بينهم في ذلك. وأما المذهب الأول وهو يعني الرد مطلقا، قال: فضعيف جدا. ففي الصحيحين وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثيرين من المبتدعة غير الدعاء، ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج بهم والسماع منهم وإسماعهم من غير إنكار منهم، والله أعلم. يعني هذا ما قرره الإمام النووي رحمه الله. قال رحمه الله: والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في معظم معانيها. هذا الكلام الإمام مسلم رحمه الله يشير فيه لما استدل بالآيات، وظاهر هذه الآيات أنها نزلت في الشهادة، كما في قوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، وكما في قوله تعالى: ممن ترضون من الشهداء. لكن الآية الأولى وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني هذه نزلت في الخبر، لكنه رحمه الله يقول إن الخبر وإن الرواية والشهادة يلتقيان في كثير، ولذلك بينهما تشابه كبير. نعم. ما فهمت السؤال. زي ايش؟ هات الدليل، هات المثال. اي ولا تقبل. اي لان الكلام السابق السياق يعني الكلام السابق يدل عليه. ولا تقبل ايه؟ ولا تقبل اذا كان داعي. طيب. معناه السياق دل عليه. فين المفهوم؟ فين المفهوم المذكور؟ الأصل أن المفهوم ما يذكر. أنت خذ العبارة من أولها، الجملة خذها جملة مستقلة. قال: تقبل إذا لم يكن داعية إلى بدعته. نعم. ومفهومه أنه إذا لم يكن داعية لا تقبل. إذا لم يكن داعية تقبل. ولا تقبل إذا كان داعية. هو في قوله العبارة الأولى أنه إذا كان داعية جواب الشرط لا تقبل. هذا جواب الشرط هذا. ما هو مفهوم هذا منطوق. هذا منطوق. لا تقبل. هذا منطوق ما هو مفهوم. جاء في العبارة الثانية وإذا لم يكن داعية تقبل. ما هذا منطوق أيضا. لأن جملتين شرطيتين. جملتان شرطيتان كل جملة فيها فعل الشرط وجواب الشرط. نعم إحداهما منطوق مفهوم للأخرى لكنه نص عليهما. نعم ما فهمت سؤالك. ايوه لكن هذا الداعية قد ينقل خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه ضلالة. أليس من ينقل الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقله والخبر ليس فيه ضلالة؟ إن كان هو ذا ضلالة فضلالته فيما ابتدعه ونحن لا نقبل منه بدعته. ضلالته تدور حول بدعته. أما ما ينقله من أخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أخبار صحيحة ليس فيها ضلال. فلما نردها؟ واضح؟ نعم. قال رحمه الله هذا من الدلائل الصريحة على عظم قدر مسلم رحمه الله وكثرة فقهه. يعني عندما أشار وتكلم على مسألة الخبر والشهادة والفرق بينهما قال علم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصاف ويفترقان في أوصاف. والمراد بالخبر يعني الرواية. فيشتركان في اشتراط الإسلام والعقل والبلوغ والعدالة والمروءة. وهذا محمول في الخبر على الأداء لا على التحمل. محمول في الخبر على الأداء لا على التحمل. وهل هو في الشهادة أيضا محمول على الخبر على الأداء ولا محمول على التحمل؟ أيضا هو في الشهادة محمول على الأداء. يعني يشترط عند أداء الشهادة أو عند أداء الخبر أن يكون مسلما وأن يكون عاقلا وأن يكون بالغا وأن يكون سالما من أسباب الفسق ومن خوارم المروءة. وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء. قال ويفترقان أي يفترق الخبر عن الشهادة في الحرية والذكورية حيث يقبل الخبر من العبد ومن الأنثى ولا يقبل ولا تقبل الشهادة منهما. قال والعدد فالعدد يشترط في الشهادة ولا يشترط في الخبر.